حتى نشوفنا الامل مفقود فينا ونستول علينا ساده سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا حتى ايماننا ضاع بنفسينا حتى نشوفنا الامل مفقود فينا لما نيجي ليك بصدق القلب